ليحضر يكتب اسمه ونقم آخر واحد. قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. هذا البيت شرحناه، وقوله نستفتح، السين هنا زائدة، المقصود أول ما نفتتح، فليست فيها طلب، وإنما بمعنى نفتتح. بذكر حمد ربنا تعالى، أي أول ما يستفتح تستفتح به القول هو حمد الله جل وعلا. والناظم ها هنا قد سار في ناظمه على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، فكتاب الله تعالى يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا هو الآن افتتح النظم بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء، وهذا ابتداء حقيقي، فأول ما بدأ به هو بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء الإضافي أي إضافة إلى ما سيتكلم، فبدأ بالحمد. بالنسبة للكلام الذي سينظمه، أول شيء هو الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى ابتداء إضافي أي إضافة إلى ما سيأتي من بعد. لكن البدء الحقيقي كان بسم الله الرحمن الرحيم، بذكر بأن نذكر أول ما يفتتح به القول هو أن يذكر حمد الله تبارك وتعالى. بذكر حمد ربنا، الحمد هو ذكر الله جل وعلا بما له من صفات الجمال وبما أنعم به على العباد. والله عز وجل يستحق الحمد لما اتصف به بصفات الكمال والجمال والجلال ولنعمه على العباد التي لا تعد ولا تحصى. بذكر حمد ربنا، الرب جل وعلا هو الخالق المالك المدبر، وله معنى السيد والمالك، تعالى تنزه وتقدس عن كل عيب ونقص. ثم ذكر ما وعد به، فقال أول ما نستفتح به المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، أي أن نحمد الله، أي أن نحمد الله. فحمد الله فقال فالحمد لله على ما أنعم. الحمد لله ذكر معناه، والله جل وعلا علم على ربنا جل وعلا ولا يطلق على سواه. فالحمد لله على ما أنعم، ما اسم موصوف بمعنى الذي، أنعم الألف للإطلاق كما ذكرنا يوم أمس. ولم يذكر النعم التي أنعم بها إشارة إلى كثرتها وعدم إمكان عدها ولا إحصائها. فالحمد لله على ما أنعم. ما هو هذا الحمد؟ حمدا به يجلو عن القلب العمى. حمدا مفعول مطلق منصوب بالحمد الأول، أو هو مفعول مطلق مبين للنوع الحمد. ما هي صفة هذا الحمد؟ هو حمد يحصل به إجلاء العمى عن القلب، يجلو أي يظهر ويبين ويزيل ويكشف. جلى يجلو إجلاء أي أزال وكشف وأظهر وبين. يجلو عن القلب العمى، عمى القلب هو الذي يضر بخلاف عمى البصر، والمراد بعمى القلب هو الانحراف عن الطريق السوي المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا. وأما عمى البصر فهذا لا يضر، فالعمى على قسمين، عمى يضر وهو عمى الدين والمراد به عمى القلب، وعمى لا يضر وهو عمى البصر. قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال بعض أئمة السلف عمى البصر، عمى البصر لا يصل إلى البلغة، أي لا تبلغ به المكان لأنك لا تبصر، وأما عمل القلب فإنه ضار في الدين يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام، وهذه سنة أهل المؤلفين بل سنة خطبة الخطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في خطبه بين الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وفي حديث عائشة وغيرهم. ثم الصلاة بعد والسلام، الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الصلاة المشروعة، وتأتي بمعنى أخرى بعد والسلام على نبي، الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يذكره في الملأ الأعلى بين الملائكة، وهذا من شرفه وكرامته عليه الصلاة والسلام. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفارها له، وصلاة المؤمنين دعاؤهم له، والسلام أمان، تحية وأمان، وقد أمرنا بهما في التشهد، وأمرنا بالصلاة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: أتدرون ما البخيل؟ فقالوا: البخيل الذي يعني لا يتصدق له هذا. قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. ثم الصلاة بعد والسلام، قارن بين الصلاة والسلام لورود ذلك في الآية، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر بالصلاة والسلام عليه، فمشى على وفق وسياق القرآن فصلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. قال: على نبي، كأنه أيضا اختار سياق القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال هو: ثم الصلاة بعد وسلم على نبي، بدون همزة، نبي بدون همزة من النبوة وهو الرفعة، والنبي مرفوع القدر والمنزل عند الله جل وعلا، أو بالهمزة نبي من النبأ وهو الخبر، والنبي مخبر من الله أو مخبر عن الله، كما قال: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والنبي هو رجل أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، قال بعض العلماء، فإن أمر بتبليغه صار رسولا. وبعض العلماء قال: النبي والذي يوحى إليه بشريعة من قبله، والرسول يأتي بشريعة جديدة. اختار شيخ ابن تيمية رحمه الله أن الرسول يبعث إلى قوم فيهم شرك وعناد وكفر وبعد عن الدين، بخلاف النبي فيبعث إلى قوم فيه أصل التوحيد وفيه شيء من الشريعة، لكن يجدد لهم أمر الدين، بخلاف الرسول. على نبي دينه الإسلام، الدين يطلق على معاني كثيرة: دان بالشيء تعبد واتبع، ودان يدين حاسب، ويوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء. والدين الإسلام، الشريعة والملة، والملة ما كان أن يأخذ أخاه في دين الملك أي ملته. على نبي دينه الإسلام، أي أن الدين هذا النبي هو الإسلام، والإسلام حقيقته الخضوع والانقياد والذل لله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. من هو هذا النبي؟ محمد خاتم رسل ربه، فسماه، وذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يسمى بعضهم إذا بدأ أو افتتح خطبة أو كلمة يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أو كذا، فيعني يحبذ وينبغي أن يسمى على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه، وإلا فغيره كلهم أنبياء، غيره ممن بعثهم الله أيضا من الأنبياء، فيسمى صلى الله عليه وسلم محمد خاتم رسل ربه. رسل بضم السين من أجل الوزن، فهو خاتم الرسل والأنبياء، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول، على الصحيح أقوال أهل العلم. وبعضهم يسوي بين النبي والرسول، والأصح في قول الجمهور أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وقد قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. وهذا الحديث معناه متواتر، وتدل عليه أيضا الآية: خاتم رسل ربه، أي رسل الله جل وعلا، وآله من بعده وصحبه. الآن أصلها أهل، وقيل أصلها أول، وقيل أهل وهو الأقوى، وأبدلت الهاء همزة فصارت أأل، ثم أبدلت الهمزة ألفا فصارت آل، والآل هم الأتباع، ويطلق بإطلاقين، يطلق الآل ويراد به أتباعه على دينه مطلقا، ويطلق الآل ويراد به أتباعه على دينه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فالآل لها إطلاقات، ويطلق الآل في باب الصدقة، ويراد به غير ما يراد هنا، ويراد به غير ما يراد هنا في قول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل عليهم الصدقة، وآله من بعده وصحبه. الصحب قيل هو جمع، وقيل اسم جمع، ولعله الصحيح. والمراد بالصحب هنا جمع هو اسم جمع، والمراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح كما قال حافظ بن حجر. فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون لقيه وهو مؤمن به، وكان آخر حياته أن مات على الإسلام، حتى ولو تخلل ذلك ردة، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، تثبت له ومات على الإسلام، تثبت له فضل الصحبة. محمد الخاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة. السؤال إنما يسأل العبد ربه جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واسأل الله من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله. ونسأل الله لنا الإعانة، أي أن يعيننا، وقد قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بالله عز وجل. والإعانة مصدر أعانة، يعين، أي نستعين نسأله أن يوفقنا على هذا الذي نريد، ونسأل الله الإعانة من أعانة، يعينه معناها واضح. فيما توخينا من الإبانة، في الذي توخيناه، فما هنا موصولة، في الشيء الذي توخينا الإبانة عنه. توخى يتوخى توخيا بمعنى تحرى، وبمعنى قصد، وبمعنى أعمل الوسع والجهد. ولكن قال بعض أهل العلم: التوخي لا يكون إلا في الخير، التوخي لا يكون إلا في الخير. قيل: ولهذا لعله اختاره الناظم فاختار التوخي لأنه لا يتوخى إلا الخير، فالذي يجهد ويجتهد ويتحرى ويعني يدقق في البحث عن الخير يقال له توخى فيما توخينا من الإبانة، أي عما توخينا أن نبينه ونظهره في هذا النظر. عن مذهب الإمام زيد الفرضي ماذا توخى وماذا قصد؟ أن يبين مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه. والمذهب اسم مصدر ميمي، والمراد به هو مصدر مكان أيضا ومصدر زماني يطلق، لكن المراد هنا إذا أطلق المذهب هو محل الذهاب، مكان الذهاب أو زمن الذهاب أو يدل على الذهاب، هذا لغة. لكن المراد اصطلاحا عن المذهب، المذهب هو ما يختاره المجتهد بناء على اجتهاده وما يتوخاه من الأدلة ليصل إلى مسألة معينة فيعتقدها فيصير ذلك مذهبه، فيصير ذلك مذهبه. فأصل المذهب لغة هو ما ذكرناه، ثم صير يطلق في الأحكام الشرعية ما اختاره المجتهد واجتهد في الوصول إليه من أحكام شرعية فيقال هذا مذهب فلان. عن مذهب الإمام، والإمام من أمام الشيء يعني مقدمة. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، زيد هو زيد بن ثابت من الضحاك الخزرج، الضحاك الأنصاري من بني النجار، قيل يكنى بأبي خالدة نسبة إلى ابنه وقيل غير ذلك، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 11 سنة، وقيل 15 سنة، وقيل 15 سنة، قيل 11 سنة، وهو الذي ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، ولعله أقوى لأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقيل 15 سنة، وهذا بعيد لأنه يكون عند ذلك في غزوة بدر على عمر 17 سنة، فهذا يجيزه للغزو، فالأقرب وما قاله ابن عبد البر 11 سنة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان على علم عظيم وفضل كبير كما قال العلماء وكما جاء في ترجمته فضائل كثيرة ومشهورة، ومن ذلك علمه بالفرائض وقد أثنى عليه عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة الكرام. الفرضي نسبة إلى الفرائض، الفرضي نسبة للفرائض، الفرائض هو كما ذكرنا علم المواريث، قد ذكرنا تعريفه سابقا. الفرائض، الفرائض جمع فريضة، والفريضة من الفرض وهو القطع والفصل، والمراد به أيضا الجزم، والمراد به التقدير والقضاء، والمراد به المقدار، كل هذه المعاني. والمراد بالفرائض العلم الذي يبحث في بيان من يرث ومقدار ما يرثه وشروط ذلك وموانعه وطريقة الحساب في ذلك، فينسب إلى هذا العلم الفرائض فيقال فرضي، يقال إنسان فارض وفريض وفراض وفرضي وفرائضي، كلها نسب، وهو أتى على ما يناسب الوزن فقال الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي بيان مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في الميراث وفي الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا العلم كما جاء في الحديث وإن كان في ضعف، وأيضا قيل يعني أنه أثنى على زيد بعلمه بالفرائض كما سيأتي ذكره. إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي من أهم الغرض هو بيان هذا العلم علم الفرائض، وخاصة مذهب زيد رضي الله تعالى عنه في ذلك. من أهم الغرض، الغرض هو الهدف والمقصد والمراد، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. علما أي إضافة إلى ذلك، علما بأن العلم مفعول لأجله، يعني اعلم أن العلم خير ما سعي، خير ما يسعى فيه الإنسان هو العلم لفضله. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يستغفرون طالب العلم رضا بما يطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا ليطلب علم فهو كالغازي في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفضل العلم كثير في الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير ما يسعى فيه الإنسان هو العلم، علما بأن العلم خير ما سعي، والسعي هو الحرص في الوصول إلى الشيء. لابد من سعي، لابد من كد، لابد من اجتهاد. ولهذا قال الإمام يحيى بن كثير الطائي من أئمة الحديث، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عنه بسنده، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الذي يظن أنه يستطيع أن يحصل العلم مع راحة جسده ما يمكن. فالعلم لا بد فيه من تعب وإعياء ونشاط واجتهاد، علما بأن العلم خير ما سعي فيه ما يشعى فيه، وأولى ما له العبد دعي، أولى ما يدعى إليه العبد هو العلم، أولى ما يدعى إليه العبد هو ماذا؟ هو العلم. وفي هذا أثار كثيرة في بيان فضل العلم. كنا مرة في المدينة بين يدي شيخنا أحمد المختار، أحمد محمد المختار كبير في السن هذا، وهو مفتي الحرم المدني. فجاء واحد لعله من خليج الكويت أو قطر أو، وجلس في درس الشيخ، ثم قال يعني بعد نهاية الدرس، قال: يا شيخ إذا كان يمكن نصيحة. فقال له الشيخ: تزوجت؟ قال: نعم. قال: عندك أولاد؟ قال: نعم. حصلت عمل وظيفة؟ قال: نعم. قال: فعليك بالعلم، لا شيء أفضل منه. وهكذا ينبغي المسلم، إذا كان استقر وحصل من أموره التي يحتاج إليها في هذه الدنيا، لا يبقى له بعد ذلك إلا أن يتفرغ لما يرضي ربه جل وعلا، ومن أعظم ذلك هو العلم الشرعي. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، سؤالين، في واحد أعطانا سؤالين نجيب عنهما. يقول إنها في دولة الإمارات دبي، أثناء صلاة المغرب والعشاء والفجر يقرأ الإمام الفاتحة، ثم ينتظر المأمومين ليقرأوها في أنفسهم مدة قليلة، دقيقة أو أكثر، ثم يتم القراءة. فهل هذا نتيجة اختلاف المذاهب والشيعة والقراء؟ يعني في قول جمهور العلماء أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا قول أكثر أهل العلم. عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة أن الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة سواء صلاة سرية أو صلاة الجهرية. وعند ذلك إذا كان يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية متى يقرأها؟ الإمام يقرأ، هو متى يقرأ؟ اختلفوا في ذلك على أقوال، ومنها هذا القول، هذا القول أن الإمام إذا قال والضالين آمين سكت قدر من يقرأ من خلفه قراءة الفاتحة، ثم يشرع الإمام في القراءة، يعني يسكت وقتا يسيرا. لكن أين الدليل؟ جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تكت ثلاث سكتات، إذا كبر سكت، وإذا قال والضالين آمين سكت، وقبل الركوع يسكت. وهذا الحديث لا يثبت، وإنما الثابت أنه كانت له سكتتان، سكتة إذا كبر جاء يأتي بدعاء الاستفتاح، وسكت إذا أراد أن يركع، فإذا ختم السورة قبل أن يركع أتى بسكتة يسيرة. فالأقوى أن الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يقرأها المأموم. شخص وجد وظيفة في مكتب توظيف بشرط أن صاحب المكتب هو الذي يأخذ الراتب الأول لهذا الشخص، هذا لا يجوز. يعني هذا دبر له عمل وأشقى الفرصة الأولى هو يديها، قال صاحب المكتب هو يديها، صاحب المكتب خالص أصلا على هذا العمل كيف يأخذ؟ فلا يجوز له أن يفعل هذا، لا يجوز أن يعطيه هذه الأجرة، وهذا شرط باطل، شرط باطل. فإذا وفر له هذا العمل يعمل ولا يعطيه الأجرة، لا يعطيه الشهر الأول لا يعطيه. فإذا سأل قال يعني غدرت بي أو كذا، قال استفتيت، قال لا يجوز، فلا يجوز أن أعطيك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيهما أولى بالغدر؟ ها؟ أيهما أولى بالغدر؟